ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا مكروبا إلا فرجت كربه وهمه اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم أعد إلينا الأقصى الأسير اللهم أعد إلينا الأقصى الأسير اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر منا الأنين وارحمنا إذا أظلمت علينا القبور وارحمنا إذا أظلمت علينا القبور ليس لنا رب سواك إلهنا من في الوجود إله غيرك فيدعى أم هل في الكون رب سواك فنقصده يا رب العالمين اللهم اغفر لأجمدنا عينا وأقسانا قلبا وأكثرنا ذنبا وأقربنا بالمعصية عهدا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وعمل متقبل مبرور اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم آت كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ثبت أقدامنا على الصراط يوم تذل الأقدام. اللهم استر نساء المسلمين، اللهم استر نساء المسلمين، واحفظ عليهم أعراضهن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا فاتنين ولا مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم هيئ لنا عملا صالحا قبل الممات، اللهم هيئ لنا عملا صالحا قبل الممات، اللهم توفنا على طاعة ولا تقبضنا على معصية، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين، وفي جميع أعمالنا مخلصين، وعن النار مزحزحين، وعن النار مزحزحين، وفي الجنة مقيمين، ولفروجنا حافظين، ولفروجنا حافظين. اللهم لا تكلنا إلى غيرك طرفة عين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.